الله الرحمن الرحيم. الباب العاشر في استواء الله على عرش، وهذا أخص من العلم لأنه هو الله عز وجل عام على كل شيء، وأما الاستواء فإنه خاص بالعرش. يقال إن الله تعالى على السماوات، ولا يقال إنه استوى على السماوات. الاستواء إذن أخص من العلوم، ولهذا يقر بعض أهل البدع بعلوم الله عز وجل ولا يقرون باستوائه على عرش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.